الراديو 90-90 هواها مصر. السلام عليكم. النهاردة أول يوم حنتونس كده مع بعض ونقعد ناخد وندي في الكلام في برنامج زي ما بقولك كده، أو كما يقول الفيسبوكيون زي ما بقولك كده. شوفي عزيزي أو عزيزتي، مع مراعاة فروق الجنسين طبعا، متوقع أني أقولك أني فكرت كتير وياما. هو أنا يعني لما أطلع كده في الراديو وأعمل برنامج هتكلم عن إيه؟ لكن الكذب خيبة، الموضوع طلع سهل خالص. والله زي ما بقولك كده، أنا قالولي من هنا، قلت لهم أمان يلا بينا. تسألني ليه؟ اسألني. أقولك أصل إحنا عندنا يجي 89,464 مليون ألف موضوع محتاجين نتكلم فيه مع بعض. أمال أصل ما هو ما يصحش كده، نبقى بوزنا في بوز بعض وما نتكلمش في اللي يخصنا، لازم نتكلم فيه بدل ما يكبر ويزروت الدنيا. يعني لو فتحنا مثلا في الكلام عن الكلام الجديد اللي بقينا نسمعه، مش هنخلص كلام إلا على أول السنة الجاية. والله زي ما بقولك كده. طب سيبك من ده، شوف أنا ماليش في الكورة، بس لو قلنا بسم الله وفتحنا بس الكلام، مش هيكفينا 6 أشهر عن الأهلي و6 أشهر عن الزمالك و6 كمان عن جون مجدي عبد الغني في كأس العالم سنة 90. خد عندك بقى السياسة والطبيخ، الطب والتعليم، الاقتصاد والزراعة، السياحة والصناعة، موضوعات ياما وحاجات ما بتخلصش، ولو خلصت نبعت نجيب تاني زي ما بقول لك كده. بس أنا قلت في عقل بالي لازم الموضوع اللي نتكلم فيه يبقى جديد، يعني حاجة كده فريش، ولقيت نفسي في موضوع شغلني بقاله فترة وعمال يخربش في دماغي. هو الحاجات اللي ما بتعجبناش وبتحصل كل يوم، اللي هي لمؤاخذة يعني بيقولوا عليها سلبيات، مين اللي بدعها وعملها؟ يعني هو مين أول واحد عمل كده؟ وعمل كده ليه؟ عمل إيه؟ سؤال جميل وذكي. أقولك يعني مثلا، مين أول واحد قرر إنه يكسر الإشارة حتى وهي حمرة كده قدام عينيه؟ طب بلاش. مين لمؤاخذة أول واحد قرر يركن صف تاني؟ يعني كان بيفكر في إيه وهو بيعمل كده؟ سيبك من المرور كله، مين بقى واسع الخيال اللي قرر إنه يقول لطفل صغير تف على عمه يا حبيبي؟ يعني دي كانت مثلا عادة فرعونية هو متمسك بيها، ولا شافها مثلا في محاضرة للتربية الحديثة، ولا ابتكار شخص يستحق عليه براءة اختراع؟ يعني في شوية ناس كده برضو محتاجة ندور على أسبابهم ودوافعهم. يعني مين أول واحد كذب الكذبة بتاعت 5 دقايق واوصل، ولا بتاعت اعتبره حصل خلاص؟ أقولك حاجة، أنا حموت وأعرف مين أول واحد قال كل سنة وانت طيب. لا مش عشان مناسبة وبيبارك لك ويهنيك يا عم، لا مش دي، علشان يرسم على وشه سماجة وتخانة كده ويقول لك هات الحلاوة. هو مين صحيح أول واحد سمى الإكرامية حلاوة؟ طب هو مين اللي قال إن الفرح لازم يبقى فيه أوبن بوفيه وفيرست دانس وسكند دانس؟ طب هو مين اللي بيحط التماثيل الغريبة في الميادين؟ بص الموضوع كبير قوي زي ما بقولك، وهنروح فيه للآخر ونشوف بقى مين أول واحد ضرب نار في فرح وعمل زفة عربيات في الشارع وقاعد يكلكس تيت تيت لما خرم لنا نفخنا. في حاجات مبهرة ومحتاجة فعلا بحث دقيق، زي مين اللي حط العمود اللي في نص نفق الهرم؟ أو مين اللي قرر إنه يعمل نزلة المحور في أصغر ميدان فيك يا مصر، ميدان لبنان؟ بص أنا بحاول فقط إن ألاقي تفسير، يعني لا بهاجم ولا بدافع، أنا عايز أعرف الحقيقة ورا الشخص ده والفعل ده. يمكن يكون عنده منطق يقنعني أو يقنعك زي ما هو شغلنا كده وبنفكر فيه. عموماً استناني في الحلقة الجاية ونشوف هنبتدي بمين فيهم، ورزقنا ورزقكم على الله.